فضيلة الشيخ. نعم. هذه سائلة معنا على الخط تستفسر عن حكم صلاة المتنفل أو المتطوع وهو جالس. صلاة النفل جالسا جائزة ومقبولة إن شاء الله، لكنها إذا كان الجلوس لغير عذر فليس للمصلي إلا نصف الأجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. أما إذا كان لعذر وكان من عادته أن يصلي قائما فإن الله تعالى يكتب له الأجر تاماً.